خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. أنهانا الله عز وجل في اللقاء السابق عندما أتت مريم رضي الله عنها إلى قومها وهي تحمل عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي يختلفون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال عيسى عليه السلام: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم قال ربنا: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الناس في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. لكن في البداية اعلم أيها المستمع الكريم أن عيسى عليه الصلاة والسلام نشأ كما ينشأ كثير من الأطفال، وشب كجل البنين، إلا أنه ظهرت عليه بوادر فضله وبدت مظاهر نبوته، فكان وهو يلهو بين أترابه المماثلين له في السن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. ثم وصل عيسى عليه السلام بعد ذلك إلى بيت المقدس وألقى بنفسه في ميدان العلم يستقي من مورده ويرتوي من منهله، ولكنه كان لا يسمع كما يسمع الآخرون، بل كان يقوم معترضا على أقوالهم الخاطئة وينبري من بين الناس متسائلا، فنقموا منه وحقدوا عليه وحسدوه لما حباه الله عز وجل من دقيق العلم وحسن الفهم. ولما بلغ عيسى عليه السلام من العمر 30 هبط عليه الروح الأمين، فكان ذلك بدء الرسالة وفاتحة النبوة، لتشرق شمس الإيمان في علياء القدس بعد أن ضل اليهود طريق ربهم جل وعلا، فطائفة من اليهود أنكروا القيامة أصلا، وطائفة أخرى شغلها الملك والسلطان، وطائفة أكلتهم الدنيا وأحرقتهم شهواتها، نسأل الله العافية. فخرج عليهم عيسى عليه السلام وشهر لواء الرسالة، فكفر به اليهود وعاندوه، فأيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات كغيره من الأنبياء. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن اليهود كانوا بارعين في الطب، فكانت المعجزة بما يناسبهم، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام كما بين ربنا يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فالله عز وجل أجرى هذه المعجزات على يدي نبيه عيسى عليه السلام، لأن اليهود كانوا قد أخذتهم الحياة المادية وضعف إيمانهم بالغيب والحقائق الأخروية، فجاءت هذه المعجزات للدلالة على صدق عيسى عليه السلام ولإثبات حقيقة البعث والجزاء وقدرة الله تعالى على ذلك. لذلك كانت هذه الآيات آيات حسية أمام أعينهم، لكن سبحان الله العظيم في المقابل اغتر بعضهم بهذه المعجزات وظنوا أن عيسى هو الإله، وقالوا: كيف يقدر إنسان على هذه الأفعال؟ ومنهم من قال هو رسول من عند الله عز وجل، ومنهم من قال هو ابن زنا، ومنهم من قال هو ابن الإله. لذلك قال ربنا عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم، وهذا الذي سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم عندما نتكلم عن اختلاف الناس في عيسى عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا في الصالحين، وأسأل الله عز وجل أن يتوفنا وهو راض عنا، وأن يجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم آمين. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا،